بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على النبي محمد الذي صدعت بالحق آياته، وعلى آله وأصحابه الذين هم أولياء دينه الكريم وولاته وأنصار المعشر المفلح وحماته وليوث دفاعه في صدور الأعداء وكماته. وبعد، نجتمع وإياكم مستمعين الكرام من جديد في حلقة غنية بمعلوماتها من برنامج من مواقف يوم القيامة، حيث نكمل وإياكم ما بدأنا به حلقتنا السابقة في موضوع سكوت اللسان ونطق الجوارح، جوارح الإنسان. يقول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يقول القرطبي في سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن مسعود كان مستترا بأستار الكعبة، فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، ثقفي وهو عبد ياليل، وقرشيان هما ربيعة وصفوان بن أمية، فتكلموا بكلام لم يتبين منه ابن مسعود شيئا. ثم قال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمعه، وهذا تعجيز لله وكفر به والعياذ بالله تعالى. فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله. فذهب عبد الله بن مسعود وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله العزيز: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إلى قوله: فأصبحتم من الخاسرين. والمعنى أن ما كنتم تستخفون من أنفسكم حذرا من شهادة الجوارح عليكم، لأن الإنسان لا يمكنه أن يخفي من نفسه عمله، فيكون الاستخفاء بمعنى ترك المعصية، وقيل الاستتار بمعنى الاتقاء، أي ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة فتترك المعاصي خوفا من هذه الشهادة. ومعنى قوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، أي من أعمالكم، فجادلتم عن ذلك حتى شهدت عليكم جوارحكم بأعمالكم. قال عبد الله بن عباس الأعلى الشامي فأحسن: العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود، هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود. وذكر ابن نعيم الحافظ عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادي فيه: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وأنا فيما تعمل غدا عليك شهيد، فاعمل في خيرا أشهد لك به غدا، فإني لو قد مضيت لم ترني أبدا. ويقول الليل مثل ذلك. وقال محمد بن بشير: مضى أمسك الأدنى شهيدا معدلا، ويومك هذا بالفعل شهيد، فإن تك بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد، ولا ترج فعل الخير منك إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. ويتابع القرطبي تفسير قول الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم فأوردكم النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فإن قوما أساءوا الظن بربهم فأهلكهم. فذلك قوله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم. وقال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة، ويقول أحدهم: إني أحسنت الظن بربي وكذب، ولو أحسن الظن لأحسن العمل. وقال قتادة: من استطاع منكم أن يموت وهو حسن الظن بربه فليفعل، فإن الظن اثنان: ظن ينجي وظن يردي. ويروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الآية قوله: هؤلاء قوم كانوا يدمنون المعاصي ولا يتوبون منها، ويتكلمون على المغفرة حتى خرجوا من الدنيا مفاليس. ثم قرأ: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهنا عودة لطيفة إلى شرح كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حينما قال: فأول ما يتكلم من الإنسان فخذه، حيث يقول القرطبي في كتابه التذكرة: قوله عليه السلام يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون ذلك زيادة في الفضيحة والخزي على من نطق به الكتاب في قوله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، لأنه كان في الدنيا يجاهر بالفواحش ويخلو قلبه عندها من ذكر الله تعالى، فلا يفعل ما يفعل خائفا مشفقا، فيجزيه الله بمجاهرته الإشاعة بفحشه على رؤوس الأشهاد. والوجه الآخر أن يكون هذا في من يقرأ كتابه ولا يعرف بما ينطق به، بل يجحد فيختم الله على فيه عند ذلك، وتنطق منه الجوارح التي لم تكن ناطقة في الدنيا فتشهد عليه بسيئاته. هذا أظهر الوجهين كما يقول القرطبي، لأنه يدل عليه أنهم يقولون لجلودهم، وعلى قول إنهم يقولون لفروجهم: لما شهدتم علينا؟ فلما تمرد الكفار في الجحود استحقوا من الله الفضح والإخزاء، نعوذ بالله منهما. وهكذا تنتهي حلقتنا اليوم، ملتقانا يتجدد بإذن الله تعالى في حلقة أخرى جديدة عامرة بالمعلومات المهمة من برنامج من مواقف يوم القيامة. فإلى اللقاء.